بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم. كان يتمنى أن ينالها، فعلى المستحيل لأجلها أخلص نيته ومسيره، لم يعبأ بالمصاعب والأهوال، كلما تذكرها استعذب الهم والحزن. وعندما وطئت قدمه أرض المعركة خيل إليه أنها بدأت بالاقتراب منه، حمل بندقيته وقنبلته مهمما شطر الحبيبة. القصف يضرب المكان والدوي مستلج في الأركان. كانت الصفحة قبل الأخيرة من حياته هي التي يراها في أرض المعركة. أتى البشير قائلا بأنه تلقى شظية مزقته إربا وأبادت ما تبقى من رمق حياة فيه، لتعلن فتح الصفحة الأخيرة من حياته، صفحة خلود. فإلى الخلود يا شهيد. لقد ضأنا الكون في وهمه وغاضت مناهل أحلامه. لقد ضأنا الكون في وهمه وغاضت مناهل أحلامه. سوى طائف طف في نومه. تسجيلات صدى الأمجاد الإسلامية بالرياض تقدم صفحة خلود. والصبايا نافرات كالظبا يتلاحقن أماما وورا، فشهدنا الورد جرحا داميا وشهدنا الزهر جمرا. أعوامنا شمس الصباح مقلة حتى إذا جاء المساء تغيب. أعوامنا شمس الصباح. يا أخي مهما عتى الجور وراعتني خطوبي، يا أخي مهما تمشى الغدر في كل الدروب. ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم. حنانك يا ذكريات العمر ورفقا بقلب ذواه فطر، هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل وضوء القمر. دمعة الوجد ثروة تزكى بي كلما لث في حمى المحراب. قد سجى الليل واستبد حنين بفؤادي وذب في وتنادوا في سبيل الله والحرب ضرام. لا يهابون المنايا كلما لاح حسام. وتنادوا في سبيل الله والحرب ضرام. صفحة خلود. قبل رأس أمه ثم ودعها لكي يذهب إلى شاطئ البحر الذي تجمعه به ذكريات وآهات. وصل إلى شاطئ البحر يحمل آلاما وآمالا ما بين جوانحه. بدأ يخاطب البحر يلاعب رمل الشاطئ وأحجاره وأصدافه، ويرهف حسه لشكوى البحر وأناته التي يبعثها البحر من أعماقه على شكل أمواج لا تفتأ أن تتلاشى زبدا أمام نظريه. وقبل أن يودع بحره عند الأصيل والشمس الذهبية تدنو للغروب مطرزة بأشعتها الذهبية أرجاء المكان، وكأنها تقول وداعا محمد فلن تراني. وقبل أن يمضي محمد كتب بأصبعه الصغيرة على رمل الشاطئ كلمتان، هما النصر أو الشهادة، وامتطى ظهر الظلام لينام، لأنه سيقابل أجله المحتوم من الغد. وقبل أن ينام كتب على وسادته أمنية وداعية قال فيها: ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم؟ ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم؟ هذه اليهود تجمعت من حولنا، والمسلمون الأقوياء تقزموا، والمسلمون الأقوياء تقزموا. ما بين تنديد ورفض سافر، والبعض يرغي بالوعود يصمم. ما بين تنديد ورفض سافر، والبعض يرغي بالوعود يصمم. والبعض لاهم بالمعز فتارة، وبحب ليلى ضاحكا يتبسم، وبحب ليلى ضاحكا يتبسم. طفل الحجارة كل يوم نحونا، باللحظ يرمق تارة يتعشم. طفل الحجارة كل يوم نحونا، باللحظ يرمق تارة يتعشم. وعلى محياه التساؤل قد علا، أين الجهاد وأمة تتعزم؟ أين الجهاد وأمة تتعزم؟ عاث اليهود بأرضنا وبقدسنا، ونساؤنا عن عفة تتحشم. عاث اليهود بأرضنا وبقدسنا، ونساؤنا عن عفة تتحشم. ما طاب عيش واليهود بقدسنا، هل وجدكم مما بنا يتألم؟ هل وجدكم مما بنا يتألم؟ يا خالد الأمجاد يا ابن محارب، إن اللسان لوصفنا يتلعثم. يا خالد الأمجاد يا ابن محارب، إن اللسان لوصفنا يتلعثم. أوما لنا من صولة يعلى بها، دين الإله على اليهود ويحسم. دين الإله على اليهود ويحسم. قد خيمت أحزاننا في ساحنا، وقلوبنا مما بنا تتقسم. قد خيمت أحزاننا في ساحنا وقلوبنا مما بنا تتقسم. يا إخوة الإسلام هب للنداء، هل منكم من واحد يتزعم إن الحياة مع الهوان مذلة، ما ساد قوم لليهود استسلموا. إن الحياة مع الهوان مذلة، ما ساد قوم لليهود استسلموا. وإلى لقاء والجهاد يلفنا، وبقدسنا يحلو اللقاء ويسلم. انتظر البحر من الغد لقاء صديقه، ولكنه لم يأتي. فأيقن البحر بأن صديقه قد غاب إلى الأبد، وأن ليلة البارحة هي ليلة الوداع. فقذف بأصدافه لتطرز ما كتب محمد: النصر أو الشهادة. وأسدل الليل ستره. القدس، الجرح النازف. يا فلسطين سلاما واسى، من فؤاد كم بكى حتى انبرى، من عيون أصبحت دامعة حاجب الدمع عليها النظرا، من عيون أصبحت دامعة حاجب الدمع عليها النظرا، من قلوب لم تزل خفاقة بك حتى لو يواريها الثرى، من قلوب لم تزل خفاقة بك حتى لو يواريها الثرى، تنشد الحرب ضراما دائبا يلهب الغاصب والمستكبرا، تنزع الباطل من أركانه ثم تذروه هباء عثيرا، فترى الأرض دخالا أسودا، وترى الجو لهيبا منذرا. يا ربوع القدس حياك الحياة، ينبت الزرع ويرعى الثمرة. يا ربوع القدس حياك الحياة، ينبت الزرع ويرعى الثمرة. كذبت أسمعنا ما سمعت، وأجرت أدمعنا مما جرى، كذبت أسمعنا ما سمعت، وأجرت أدمعنا مما جرى. مسجد الصخرات قد عاث به، أخبث الناس جميعا انصرا، والقصور النضر أمست بالقعى، والبدور الحور باتت في العرى، والصبايا نافرات كالظبا، يتلاحقن أماما وورا. فشهدنا الورد جرحا داميا، وشهدنا الزهر جمرا أحمرا، طيبة الغراء ونت حزنا، وبكت مما جرى أم القرى، أخوات ضمها الوحي إلى قلبه وانساب منها خيرا، تنشر النور وتستوحي الهدى، وتفيض الخير فيها أنهرا وتفيض الخير فيها أنهرا والضحايا برت في أرضها تصنع المجد وتروي الأيبرا والدم الزاكي جرى في دربها فاض مسكا وتندى أنبرا والدم الزاكي جرى في دربها فاض مسكا وتندى أنبرا أبقت البلقاء منه أثرا وروى اليرموك عنه خبرا أبقت البلقاء منه أثرا وروى اليرموك عنه خبرا واسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا ذكريات عبرت مثل الروى ربما أفلح من قد ذكر ربما أفلح من قد ذكر يا سماء الوحي قد طال المدى بالغ السيل الزبا وانحدرا يا سماء الوحي قد طال المدى بالغ السيل الزبا وانحدرا أخي اقترب إلي أين أنت من أمتك وأين أمتك منك ألا ترى ما هي عليه ألا ترى الألم يتجدد ألا ترى الجثث تتمدد أتدري كيف تعيد المجد لها أتدري سيف وقرآن وبقلبك الإيمان عندها تعود أمتنا يا أخي مهما عتى الجور وراعتني خطوبي يا أخي مهما تماشى الغدر في كل الدروب يا أخي مهما تمزقنا بباس أو لغوب يا أخي رغم المآسي رغم تيار الكروب رغم صهيون ينادي كل صل مستجيب ناشرا فوق بلادي لغة الماضي القريب سوف ألقاك وتلقاني على تلي أبيبي يا أخي قم للغد الرفرافنا جوه خفافا قد كفانا ترهات تملأ الكون هتافا لا تقول ضاعت بلادي حين عودنا نتجافا حين عاد الرفقة الأبرار يابون تلافا فرقة عابرة تمضي لنغدونا تصافى وسنسقي كل شداد الحمى ثم زعافى فلنا موعدنا الباقي على شطان يافى يا أخي قد أقبل الصيف وما أقساه صيفا لست أرنو لزمان فيه أستقبل ضيفا لا أرى غير طغاة يجعلون الحق زيفا غير أني لانتقاض الثار كم أرفت سيفا إنني للنصر للتحرير قد عانقت طيفا لا تقل كيف فما نعرف يوم الروع كيف إنما سوف ألاقيك وتلقاني بحيفا يا أخي سوف نمضي لا نبالي في ضلال المستحيل للحفاظ المر نحميه وللمجد الأتي زمرا كالموج كالإعصار كالليل الطويل همنا أن نبذل الروح شفاء لغليل فإذا أعداؤنا الباغون في هم وبيل يتهاورنا فلولا تتردى بفلول وسألقاك وتلقاني على سفح الجليل يا أخي قد كفى ما حمل العالم بهتانا وإفكا قد كفى الأحرار ما عانوه تشريدا وضنكا إن تكوني نلتمي بالفور للإجرام صكا سنرد الوعد شوما يتحداك وهلكا إن نور الفجر للغادين لا يقبل شكا وغدا نسترجع الرملة واللد وعكا يا أخي مهما عتى الجور وراعتني خطوبي يا أخي مهما تمشى الغدر في كل الدروب يا أخي مهما تمزقنا بباس أو لغوب يا أخي رغم المآسي رغم تيار الكروب رغم صهيون ينادي كل صل مستجيب ناشرا فوق بلادي لغة الماضي القريب سوف ألقاك وتلقاني على تل يبيبي يا أخي سعى إلى أخرى مدبرا عن دنياه لم تتملكه الأهواء والفتن سار على درب قويم تحفه رحمة الله ومغفرته كم طوت تلك المتاهات رجالا وشبابا فتمردت عليها صادقا ترجو الثواب رق حتى صار عطرا وضياء ونسيما وبدا حازما كحد السيف والضاء وسيما رق حتى صار عطرا وضياء ونسيما وبدا حازما كحد السيف والضاء وسيما وسما فوق جبين النجم عنوانا كريما وصفى نفسا وخلقا وسلوكا مستقيما وسما فوق جبين النجم عنوانا كريما وصفى نفسا وخلقا وسلوكا مستقيما راجم الشر فذل الشر وارتد رجيما ودع الله فلباه روفا ورحيما راجم الشر فذل الشر وارتد رجيما ودع الله فلباه روفا ورحيما كم طوت تلك المتاهات رجالا وشبابا فتمردت عليها صادقا ترجو ثوابا كم طوت تلك المتاهات رجالا وشبابا فتمردت عليها صادقا ترجو ثوابا ورفضت الباطل المظلم واخترت الكتاب فأنار الحق في جنبيك للجيل شهابا ورفضت الباطل المظلم واخترت الكتاب فأنار الحق في جنبيك للجيل شهابا وبدا النور على وجهك آمالا عذابا والهدى برام في صدري كأزهارا وطابا، وبدا على وجهي كمالا عذابا، والهدى برام في صدري كأزهارا وطابا، فتية زاده الله هدى حين استقام، فأطاعوا الله ربا وله صلوا وصاموا، فتية زاده الله هدى حين استقاموا، فأطاعوا الله ربا وله صلوا وصاموا، ونبي الخير للركب رسول وإمام، جاهروا بالحق منهاجا إذا عز الكلام، ونبي الخير للركب رسول وإمام، جاهروا بالحق منهاجا إذا عز الكلام، وتنادوا في سبيل الله والحرب ضرام، لا يهابون المنايا كلما لاح حسام، وتنادوا في سبيل الله والحرب ضرام، لا يهابون المنايا كلما لاح حسام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، يصنعون الفجر بالعزم لينجاب الظلام، رق حتى صار عطرا وضياء ونسيما، وبدا حازما كحد السيف والضاء وسيما، رق حتى صار عطرا وضياء ونسيما، وبدا حازما كحد السيف والضاء وسيما، وسما فوق جبين النجم عنوانا كريما، وصفى نفسا وخلقا وسلوكا مستقيما، وسما فوق جبين النجم عنوانا كريما، وصفى نفسا وخلقا وسلوكا مستقيما. متى النهوض وحتى مرقود، وإلى متى ستظل تغرق أمتي؟ أين الجهاد وأين صون الحمى؟ أعوامنا تمضي، أعوامنا تمضي والجرح يتجدد، وحياتنا تقضي بجثوم يهودي عربد. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك. أعوامنا شمس الصباح مقلة، حتى إذا جاء المساء تغيب. أعوامنا شمس الصباح مقلة، حتى إذا جاء المساء تغيب. أعوامنا شمس الصباح مطلة، حتى إذا جاء المساء تغيب. أعوامنا أعمارنا ونذيرها، عجز يطيح بذي القوى ومشيب. أعوامنا أعمارنا ونذيرها، عجز يطيح بذي القوى ومشيب. يا أيها المغرور لا تركن إلى دنيا، بها يوم الرحيل قريب. يا أيها المغرور لا تركن إلى دنيا بها يوم الرحيل قريب. أوما ترى كم من حبيب راحل ولنا براكب القادمين حبيب. يا خيبة الآمال عمر ينقضي والناس فيهم مخطئ ومصيب. هنحن في توديع عام سالف وغدا يهل على الأنام غريب. هنحن في توديع عام سالف وغدا يهل على الأنام غريب. تمضي بنا الأيام في دوراتها وينالنا هم بها ونحيب. تمضي بنا الأيام في دوراتها وينالنا هم بها ونحيب. وإلى متى والعمر يجني حنظلا ولديه من ينيع الجنان نصيب. وإلى متى ستظل تغرق أمتي في بحر فرقتها فذاك معيب. وأضرني التسأل أقلق راحتي طال السؤال وليس ثم مجيب. وأضرني التسأل أقلق راحتي طال السؤال وليس ثم مجيب. وإلى متى ستظل تغرق أمتي في بحر فرقتها فذاك معيب. وإلى متى ستظل تغرق أمتي في بحر فرقتها فذاك معيب. وضرني التسأل أقلق راحتي طال السؤال وليس ثم مجيب. أعوامنا شمس الصباح مطلة حتى إذا جاء المساء تغيب. أعوامنا شمس الصباح مطلة حتى إذا جاء المساء تغيب. بدأت مسيرة الخلود وبدأ السعي نحو الأمل وبدأت المشاعر في الانطلاق نحو أثيرها وفضائها. تعبق أجواء المكان بمسك عاطر تضوع المكان فيها وعانقت ابتسامته. سقط شهيدا بين يدي، سقط شهيدا بين يدي. أين أنت يا نديمي؟ أترحل؟ أترحل وتتركني؟ خذني معك، خذني معك لنكمل حياتنا سويا في الجنان. أكلمه، أكلمه ويأتيني الرد رجع صدى صوتي. سأظل ذاكرا لك، وعندما أطوي صفحة خلودك أقول حنانك يا ذكريات. ورفقا بقلب دوى فطر. هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيل

دنسوها وأنبتوا في رباها ثمر البؤس والردى والصابي بعد أن أنبتت رخاء الليالي في رباها يا حلوها من روابي دنسوها وأنبتوا في رباها ثمر البؤس والردى والصابي بعد أن أنبتت رخاء الليالي في رباها يا حلوها من روابي في رباها يا حلوها من روابي في حمى المقدس الحزين جموع زرع البغي أرضها بالحراب مهبط النور مدها كلتمسي مهبط الذل والإباء الكاب في حمى المقدس الحزين جموع زرع البغي أرضها بالحراب مهبط النور مدها كلتمسي مهبط الذل والإباء الكاب كم فتى في حماك كان حكيما ينهل النور من معين الكتاب قطع العهد للزمان وثيقا وتحدى الطيان غض الإهاب كم فتى في حماك كان حكيما ينهل النور من معين الكتاب قطع العهد للزمان وثيقا وتحدى الطيان غض الإهاب وتحدى الطيان غض الإهاب ألا إن لم تدب حياتي كفاحا ونضالا يدك شم الصعاب وشبابي انضع لغوا وهدرا لا جهادا فيا ضياع الشباب أنا إن لم تدب حياتي كفاحا ونضالا يدك شم الصعاب وشبابي انضع لغوا وهدرا لا جهادا فيا ضياع الشباب لا جهادا فيا ضياع الشباب لا جهادا فيا ضياع الشباب وإلى لقاء قادم نودعكم على أمل أن نلتقي بكم في أعمال أخرى على طريق الخير وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الأمجاد الإسلامية مركز النسخة الأصلية بالرياض الملز هاتف رقم 479-3114 بالتعاون مع تسجيلات الشجرة الطيبة الرياض الربوة شارع 40 هاتف رقم 491-0526 ولطلب هذا العمل في المنطقة الغربية والجنوبية الاتصال على موزعنا على هاتف رقم 055-2894-64 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم ماذا أقول وعبرتي تتكلم ولسان حالي باكيا يتألم هذه اليهود تجمعت من حولنا والمسلمون الأقوياء تقزموا والمسلمون الأقوياء تقزموا ما بين تنديد ورفض سافر والبعض يرغي بالوعود يصمم ما بين تنديد ورفض سافر والبعض يرغي بالوعود يصمم والبعض لاهم بالمعازف تارة